الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين، اما بعد، فهذه الليله الثالثه من هذا المخيم المبارك، وفي هذه الليله نستضيف شيخا كريما فاضلا الا وهو فضيله الشيخ ابراهيم بن عامر الرحيلي الاستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في شكل الحقيقة. وكثير من الإخوان يعرف فضيلة الشيخ من بعض المؤلفات، لا سيما ذلك المؤلف العظيم الكبير الذي أرسل فيه وبين فيه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ثم بعد ذلك أتباعه من باب آخر انتصارا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبا عنهم، ألا وهو اقدامه الانتصار في القصر على المسمى السيجاني لكتابه ثم السبيل. وهو اليوم وفي هذه الليلة تكرم علينا وتفضل بأن أجاب دعوة الإخوان بزيارتهم إلى الكويت، ولتكلموا في موضوع خطير اشترطت عليه الأمة من القرون الأولى، ألا وهي مسألة التجريد والتجارة، فهي مسألة جد خطيرة ليست بالأمر الهين. وللأسف في هذا الزمان وفي هذا العصر الذي نعيشه أخذ يتحدث فيه كل شخص، حتى الأغرار من الناس صغار السن تغيبه جراحة في العلم، ظنا منهم أنها مسألة يسيرة يحق لكل شخص أن يتكلم فيها، ولا يعلم بأن هذه المسألة أفسدت فقدت حقيقة في الأمة الإسلامية. وفضيلة الشيخ سيبين لنا ليلة في هذه المحاضرة الموسومة لموقف أهل السنة والجماعة من التكفير والإنجاب، مبين موقف أهل السنة من الكتاب والسنة والأصول السلفية المستمدة منهما. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الشيخ وأن يستفيده في الإقامة وأن يجعل الكلام في نفوس من قد صلوا في هذا الباب، وأن يكون لنا نورا وهداية في معرفة موقف أهل السنة من هذه المسألة العظيمة. ويتبرع الشيخ مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم المبارك على استضافتهم لي للإسهام في هذا اللقاء المبارك بما يمن الله عز وجل به علي، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. أيها الأخوة، إن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، من أعظمها بعثة هذا النبي الكريم فيها، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على ربه وأعظمه المنزلة عند الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأكمل الله عز وجل لهذه الأمة الفضل وأتم عليها النعمة بنعمة كمال الدين، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة كان أحبار اليهود يغبطون هذه الأمة على هذه النعمة، كما صرح بعض كبارهم لعمر على ما روى البخاري أن رجلا من أحبار اليهود قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم ديني وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة نعمة كمال الدين، نعمة عظيمة أدركها سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فلزموا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى لقوا ربهم غير مبدلين ولا مغيرين. ثم لما نشأ في الأمة من لم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحظى ما حظي به الصحابة الكرام ومن كان على طريقهم من التابعين، لم يحظى بالفقه بدين الله، نشأت البدع في الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود البدع وعن نشأتها في الإسلام على ما ثبت عنه في الحديث الصحيح، الحديث المشهور في افتراق الأمة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال: هم على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انقضى عهد الخلفاء الراشدين والبدع مندحرة وأهلها أذلة، وإن نبتت بعض نوابتها، نبتت بعض نوابت البدع في آخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد علي رضي الله عنه، وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه على يد طائفة باغية من أهل الشر والأهواء، فنتج عن ذلك افتراق الأمة وما وجد من الحروب، ونجا من تلك الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتهالك من تهالك فيها من أهل البدع. وأول البدع ظهورا في الإسلام هي بدعة التكفير، فإن بدعة التكفير هي أول بدعة ظهرت في الإسلام وفي عهد علي رضي الله عنه، وإن كانت بدعة التشيع قد أطلت برأسها قبل ذلك، لكنه لا يعرف لبدعة التشيع فرقة تتبنى فكرها وتقاتل عليها قبل خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، وإن سبقت في الظهور، إلا أن بدعة التكفير التي تبناها الخوارج كانت هي أول البدع ظهورا اجتمع عليها قوم وقاتلوا عليها. وموضوع المحاضرة كما سمعتم هو في معالجة هذا الإشراك في عقيدة المسلم، وهو بدعة التكفير بغير دليل، ثم معالجة بدعة أخرى مضادة لهذه البدعة، وعلى طرف آخر من الضلال وهي بدعة الإرجاء. وينبغي أن يعلم أن كلام الناس في التكفير والإرجاء إصابة وخطأ مرجعه إلى قوله في مسألة الإيمان، وهو فرع عن عقيدتهم في حقيقة الإيمان. ما هو الإيمان وما هي حقيقته؟ ولذا سيكون حديثنا في معالجة هذين الانحرافين بالرجوع إلى أصوله وبالرجوع إلى تاريخ ظهوره في الأمة، حتى يعلم من أين نشأ التكفير ومن أين نشأ الإرجاء، ومن الذي خالف فيه. أما نشأة التكفير فهو كما ذكرت أول ما ظهر التكفير في عهد علي رضي الله عنه، وبالتحديد بعد موقعة صفين، أو في خلال موقعة صفين، عندما اتفق جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية على التحكيم، وافترق الجيشان على الاتفاق على التحكيم فيما بينهما، فانصرف علي رضي الله عنه بجيشه إلى الكوفة، وانصرف معاوية رضي الله عنه بجيشه إلى دمشق. وفي رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة انحازت طائفة كبيرة من جيشه عددهم 12,000 رجل، وهم الخوارج. قالوا لعلي رضي الله عنه: حكمت الرجال في كتاب الله. ثم انحازوا بقرية تسمى حروراء بالقرب من الكوفة، فبعث إليهم علي رضي الله عنه وابن عباس فناظرهم وظهرت حجته عليهم ورجع منهم 8000 وبقي 4000 رجل تحت إمرة عبد الله بن وهب الراتبي ينكرون على علي رضي الله عنه هذه المسألة، وقالوا له لقد حكمت الرجال في كتاب الله فكفرت، فتبدي ذلك أو اخلع نفسك. فكانت هذه المقالة هي أول بذرة للتكفير، تكفير لمن؟ للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبل الخوارج، الذين ذكر المؤرخون أنهم لم يتربوا ولم يتفقهوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامتهم من الأعراب الذين لم يرزقوا الفقه بالدين. فقاتلهم علي رضي الله عنه، وما قتل من جيشه إلا 2 كما في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أن الذي قتل من جيش علي أقل من 10. وأما الخوارج فلم يبق منهم إلا 10، قتلوا جميعا وبقي منهم 10 فروا إلى الأمصار، فر 2 إلى عمان، و2 إلى سرجستان، و2 إلى الجزيرة، و2 إلى مورون باليمن. يقول الشهر الثاني فانتشرت بدعة الخوارج في تلك المناطق التي فروا إليها. ثم بدأت تلك البدعة بعد قتال علي رضي الله عنه لهم تستشري في نفوس بعض أهل الأهواء، حتى أصبح معتقدهم معروفا، وكان يجمع هؤلاء الخوارج تكفير علي ومعاوية والحكمين ومن رضي بالتحكيم، بل من شارك في الحروب. فخاض الناس في تلك البدعة، ويذكر المؤرخون أن الإمام الجليل الحسن البصري كان يوما في مجلسه وفي درسه، فجاءه رجل يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، فأطرق الحسن البصري متأملا متدبرا، فخرج من بين تلاميذه رجل هو واصل بن عطاء، فقال مجيبا متقدما على شيخه في حكم مرتكب الكبيرة، قال: أقول أنه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ثم أجاب الحسن البصري فقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ثم اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، فاجتمع إليه قوم سموا بالمعتزلة، فتبنت المعتزلة فكر الخوارج وخالفتهم في بعضه كما سيأتي، وافقوهم في نفي اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة. ثم جاءت طائفة أخرى أرادت أن ترد البدعة، بدعة التكفير بغير دليل والغلو في هذا الجانب، فتبنت فكرا آخر وعقيدة أخرى مضادة لعقيدة الخوارج، وهي بدعة الإرجاء. وقد ذكر المؤرخون أن أول من أظهر الإرجاء وسب الناس هو غيلان الدمشقي القدري. وغيلان الدمشقي القدري متوفى سنة 500، ثم تبنى فكره الجهم ابن صفوان المتوفى سنة 28، وظهر الإرجاء عن طريق الجهم ابن صفوان واشتهر عنه. وكانت بدعة الإرجاء تقوم على أن الذنوب والمعاصي لا تضر الإيمان، وأن المؤمن إذا آمن وصدق بقلبه لا تضره الذنوب. فكانت على النقيض من عقيدة الخوارج التي تكفر بالذنوب. فتوسط أهل السنة بين الطرفين في أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. من هنا نشأت بدعة التكفير بغير دليل وبدعة الإرجاء. وهذه النشأة نتبين منها أن بدعة التكفير بغير دليل وبدعة الإرجاء غريبة عن الإسلام وعن أهل الإسلام، تبناها جهلة أو بعض أهل الأهواء. فأين عبد الله بن وهب الراسبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم؟ وأين غيلان الدمشقي القدري والجهم ابن صفوان من فقهاء الأمة؟ هذا هو منشأ التكفير ومنشأ الإرجاء. وينبغي أن نقرر هنا أن التكفير هو على قسمين: تكفير بحق، وهذا منهج شرعي دلت النصوص عليه، وتكفير بغير دليل، وهذا باطل وهو التكفير المذموم. وأما الإرجاء فهو بدعة محضة، ليس هناك قسم للإرجاء يقال فيه أنه حق. أما حقيقة الخلاف في هاتين المسألتين فمرجعه كما قلت إلى قول المخالفين في مسألة الإيمان وفي حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان وما هو حقيقته. ذكر أهل العلم أقوال الناس في هذه المسألة من أهل الحق الذين هم أهل السنة وأهل الباطل، وعنوا بها عناية بالغة حتى يعلم الأصل الذي نشأ فيه الانحراف. وملخص القول في اختلاف الناس في الإيمان أن أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان اللغوي بأنه الإقرار. الإيمان في اللغة هو الإقرار، وقيل هو التصديق، والإقرار أدل على الإيمان من التصديق كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. فاعتقاد القلب هو بالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وللرب عز وجل بالربوبية والألوهية. وهذا هو قول القلب، وكذلك بتعبد الله عز وجل بالأعمال القلبية كالمحبة والإخلاص والتوكل والرغبة والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، وهذا يسميها العلماء عمل القلب. وأما اللسان فكذلك عمله ينقسم إلى قسمين: الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين، وهذا يسميه العلماء قول اللسان، وتعبد الله عز وجل بالعبادات القولية التي لا تؤدى إلا باللسان، وهذا يسمى عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فهو تعبد الله عز وجل بأعمال الجوارح التي تباشرها الجوارح كالصلاة والصوم والجهاد والحج. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونلاحظ من خلال هذا التعريف دخول الأعمال في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة مع اعتقاد القلب وقول اللسان. وأما الخوارج فإنهم وكذلك المعتزلة فإنهم يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يوافقون أهل السنة في أصل التعريف، ثم يجعلون الأعمال شرطا لصحة الإيمان، يجعلون التزام الأعمال شرطا لصحة الإيمان. وعندهم أن الفاسق الذي ارتكب بعض الذنوب قد زال عنه مسمى الإيمان، لا يكون مؤمنا. ثم اختلف بعد ذلك الخوارج والمعتزلة في مسمى الفاسق بعد أن اتفقوا على أنه يزول عنه مسمى الإيمان، فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. وأما في الإيمان فقالت الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار، اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار. ينبغي لنا أن ندرك الفرق بين قول أهل السنة وبين قول الخوارج، لأنه قد يشكل على البعض. فأهل السنة يجعلون العمل من الإيمان، والخوارج والمعتزلة يجعلون العمل من الإيمان. ويفترق أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة في ذهاب بعض العمل، هل يذهب بمسمى الإيمان أم لا. وهنا ضابط لموقف أهل السنة من العمل، هل يزول الإيمان مع ذهاب العمل أم لا. أهل السنة في هذه المسألة في علاقة العمل وفي تأثير العمل على الإيمان، ملخص قولهم أن قولهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث العمل وفي تأثير العمل على الإيمان. فهناك قسم اتفقوا على أنه إذا ذهب ذهب معه الإيمان، وهو النطق بالشهادتين باتفاق أهل السنة. إذا اعتقد المسلم بقلبه وصدق ولم ينطق بالشهادتين أنه لا يكون مسلما ولا مؤمنا. هذا القسم المتفق عليه أنه إذا ذهب ذهب معه الإيمان. وأما القسم المختلف فيه فهو بقية أركان الإسلام، وقد اختلفوا في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين على خمسة أقوال، هي خمس روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أن المسلم لا يكفر بترك أحد أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة، أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة وإن اعتقد وجوبه، فمن ترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة يكون كافرا على هذا القول. القول الثالث أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط، لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. وعلى هذا القول كثير من أهل العلم قديما وحديثا. القول الرابع أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة. القول الخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليه، إذا قاتل الإمام. الفرق بين القول الرابع والخامس هو مقاتلة الإمام، فإن ترك الصلاة والزكاة ولم يقاتل فلا يكفر عند أصحاب القول الخامس، وهو كافر عند أصحاب القول الرابع. هذه المسألة، مسألة أركان الإسلام الأربعة، هي التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة. وأما الشهادتين، وأما النطق بالشهادتين فهو محل اتفاق أنه إذا ترك النطق مع القدرة يكون كافر. الخلاف في مسألة التكفير بترك ركن من أركان الإسلام يقوى ويضعف، وأقوى ما ذكر فيه أن المسلم يكفر بترك الصلاة إذا تركها من غير عذر، وأما بقية الأركان فعلى الصحيح والذي عليه الأكثر من أهل السنة أنه لا يكفر بترك الزكاة أو الصوم أو الحج إذا اعتقد الوجوب. أما القسم الثالث فهو قسم متفق عليه أنه لا يزول الإيمان، ولا يزول أصل الإيمان بترك شيء من الأعمال الأخرى، وهذا القسم هو سائر المحرمات وسائر الواجبات. إذا ارتكب المسلم محرما من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم والربا فإنه لا يزول عنه الإيمان الأصلي، أصل الإيمان. وكذلك إذا ترك بعض الواجبات من غير أركان الإسلام فهو بالاتفاق أنه لا يزال عنه مسمى الإيمان. إذن هذا هو موقف أهل السنة من الأعمال. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون أنه إذا ارتكب محرما كالزنا أو شرب الخمر زال عنه مسمى الإيمان، ثم يختلفون بعد ذلك هل هو كافر أو في منزلة بين منزلتين. وأما في الآخرة فيتفقون على أنه خالد مخلد في النار. أما المرجئة وهم الطرف الآخر الذي يمثل جانب التقصير في مسألة الإيمان، كما أن الخوارج يمثلون جانب الغلو، فهم على النقيض من قول الخوارج. يقولون أن الإيمان اتفق المرجئة على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، اتفق المرجئة على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك اختلفوا على ثلاثة مذاهب في الإرجاء. فالمذهب الأول وهم المرجئة الغالية يقولون أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو معرفة القلب، ومنهم من يدخل فيه أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنهم من لا يدخل شيئا من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وإنما يقول الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا هو قول الجهم بن صفوان. وقد رد على هذا القول على أنه يلزم عليه أو يلزم منه أن يكون إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فإبليس يعلم بقلبه ربه، فعلى هذا يكون مؤمنا على قول المرجئة. القسم الثاني من أقسام المرجئة قالوا إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، فإذا تلفظ بالإسلام تحقق له الإيمان، وهذا هو قول الكرامية. وقد رد على هذا القول بأن لازمه أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافق يتلفظ بلسانه، فإذا تلفظ بلسانه حصل له الإيمان عند المرجئة. وأما القسم الثالث فهم من يقولون أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، اعتقاد القلب وقول اللسان، وهؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء، لأن الذي قال به طائفة من أهل الفقه بالكوفة. لكن أصحاب هذا القول يقولون أن الأعمال واجبة بطريق آخر وبدليل آخر، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة صوري، والحقيقة أنه ليس صوريا، لأنه تظهر ثمرة الخلاف في زيادة الإيمان وفي نقصانه. وأما الغلاة منهم وهم الجهمية والكرامية فإنهم يرون أن الإيمان، أن المعرفة أو قول اللسان كما هي عند الكرامية إذا تحققت فإن الأعمال لا تطلق ولا يجاز عليها، ويقول الجهمية يستوي إيمان جبريل وإيمان الفاسق من هذه الأمة، وهم الذين أثرت عنهم العبارة المشهورة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. إذن بهذا يظهر توسط أهل السنة بين المرجئة الذين لا يرون أن للأعمال أثر في الإيمان مطلقا، وبين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العمل إذا ذهب بعضه ذهب الإيمان. وقد رد أهل السنة على الطائفتين بما عندهم من الحق، فاستدل أهل السنة في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، كقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر الله عز وجل أن المؤمن كامل الإيمان هو من إذا ذكر الله عنده وجل قلبه وازداد إيمانا، ووصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فدل على أن الأعمال من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان. وكذلك قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فبين الله عز وجل وأخبر أن المؤمن الذي وجد في قلبه الإيمان الكامل لا يواد من حاد الله ورسوله، ثم أخبر أن المواد منقطعة بين المؤمنين وبين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أولئك هم الذين أيدهم الله وتحقق لهم الإيمان. وكذلك دلت الأدلة من السنة على أن الأعمال من الإيمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان شعب تزيد عن 70، وجاء في رواية البخاري 64، في صحيح مسلم 74 شعبة. فهذه الشعب الكثيرة والتي منها الحياة من شعب الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فبين أن حسن الخلق من الإيمان. الحديث رواه أبو داود والحافظ وصححه ووافقه الذهبي. في حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي التقشف في اللباس. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن حديث أنس في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدلت هذه النصوص على أن العمل من الإيمان، كما جاء في النصوص الأخرى نفي الإيمان عن بعض من قامت بهم بعض الذنوب، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن السارق والزاني وشارب الخمر والمنتهب. وما هو هذا الإيمان المنفي؟ الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل عند أهل السنة، الإيمان الواجب الكامل كما قرر أهل العلم، لأن هذا هو معتقد أهل السنة، أن العمل من الإيمان. لكن إذا ذهب بعض العمل هل يذهب الإيمان؟ على التفصيل الذي تقدم، إذا ذهب العمل الواجب من غير أركان الإسلام التي تقدم الكلام فيها، فهو باتفاق أهل العلم من أهل السنة أنه لا يزال عنه أصل الإيمان، وإنما يزال عنه الإيمان الكامل. وكذلك إذا ارتكب المحرمات وهو معتقد لحرمتها فإنه لا يزال عنها الإيمان، لا يزال عنها أصل الإيمان، وإنما يزال عنها الإيمان الكامل الواجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في النصوص نفي الإيمان إلا على ترك واجب، لا ينفى الإيمان على ترك مستحب. ثم هذا الإيمان المنفي كما تقدم هو الإيمان الكامل الواجب، وأما أصل الإيمان فهو غير منتفي. وهنا دلت الأدلة على هذا الأمر، والتي فيها الرد على المرجئة، التي فيها الرد على المرجئة، التي فيها الرد على الخوارج. في هذه النصوص رد على المرجئة الذين يرون أن العمل لا يدخل في الإيمان. وفي النصوص الأخرى التي دلت على أن الذنب وعلى أن الكبيرة إذا حصلت من المؤمن أنها لا تزيل عنه أصل الإيمان، كقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمى الله عز وجل الطائفتين المتقاتلتين وصفهما بالإيمان، ومعلوم أن القتال قتال المسلم من أكبر الكبائر، ومع هذا وصف الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأملوا قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه، فجعل القاتل أخا لولي الدم. فمن عفي له من أخيه، ولم يزل عنها الإيمان، لم يزل عنها أصل الإيمان. وكذلك دلت السنة على هذا الأمر كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة: رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض الروايات أن أبا ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وكذلك حديث الآخر، حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا في حق العصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم، لكنهم خرجوا من النار بما معهم من أصل الإيمان. وإلا لو كانوا كفار كما يقول الخوارج لم يخرجوا من النار، لأن الجنة محرمة على الكافر، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتأملوا إلى لزوم الحق عند أهل السنة، أخذوا بنصوص الوعد والوعيد وجمعوا بينها، فوفقوا إلى تلك العقيدة المعتدلة المتوسطة، أن المؤمن إذا أذنب نقص إيمانه، لكن بقي معه أصل الإيمان. وقد دلت الأدلة كما تقدم على أن المؤمن إذا أذنب يبقى معه أصل الإيمان، وهو أيضا لا نقول أنه مؤمن كامل، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. هذه هي عقيدة أهل السنة، وهي العقيدة التي دلت عليها الأدلة. ويظهر لنا من خلال هذا العرض كيف نشأ الضلال عند أهل التكفير وأهل الإرجاء. فالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وأغفلوا الجانب الآخر وهو نصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأغفلوا جانب الوعيد. وهذا هو حال عامة المبتدعة، أنهم يأخذون بطرف من الحق ويتركون الطرف الآخر، ويتوسط أهل السنة بين الطوائف المبتدعة في هذا الباب وفي غيره، فهم وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. من خلال هذا العرض يظهر لنا عدة أمور. الأمر الأول أن بدعة التكفير بغير دليل ليست هي وليدة هذا العصر، وإنما هي بدعة موروثة عن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، بل تمتد إلى ذي الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير سلاح، كما جاء في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قسم يقسم الغنائم، وهذا القسم هو يوم حنين، عندما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف يوم حنين الغنائم الكثيرة، قسم بين الناس فأعطى المؤلفة قلوبهم الكثير، ولم يعطي بعض كبار الصحابة، لأن الإيمان قد استقر في نفوسهم فلا يحتاجون لذلك. فجاء جاهل لم يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم يحمله سوء الظن، كما ذكر أبو سعيد الخدري، يقول: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصر إذ جاء ذو الخويصرة فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت. وفي لفظ لبعض الرواق: خبت وخسرت. ثم قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الروايات لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال: آيتهم رجل أسود كأن مخدع اليد، كأن يده ثدي امرأة. يقول أبو سعيد الخدري: فأشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأشهد أن علي رضي الله عنه قاتلهم يوم النهروان، وقد كنت معه فأتي بذي السدية إلى علي رضي الله عنه وألقي بين يديه، ورأيته على الوصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى لمسلم يقول علي رضي الله عنه بعد أن فرغ من قتل الخوارج قال: ابحثوا عن ذي السدية، فبحثوا فلم يجدوه، فقال: ارجعوا فابحثوا عنه، فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، فما زالوا يبحثون عنه حتى وجدوه في خريبة، فأتوا به إلى علي رضي الله عنه فألقي بين يديه فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فسجد شكرا لله، وهي بدعة التكفير. يظهر لنا من حيث النشأة غربتها عن الإسلام، وكذلك أنها إنما نشأت من ذي الخويصرة ومن عبد الله بن وهب الرافضي، وخصم ذي الخويصرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخصم عبد الله بن وهب هو علي رضي الله عنه. وأهل السنة في عقيدتهم هم تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن تبنى ذلك الفكر فهو متبع سواء شعر أم لم يشعر لذي الخويصرة. فما أشبه الليلة بالبارحة، كم من رجل يقول لولاة الأمر اليوم اعدل فإنك لم تعدل، ويقول لبعض أهل العلم ما قالت الخوارج لعلي، كفرت وداهنت وحكمت الرجال في كتاب الله. فينبغي للعاقل أن ينظر لنفسه وأن لا ينخدع بالشعارات، وإنما ينظر إلى قوله. وأهل السنة يستدلون بعقيدتهم بالأدلة من الكتاب والسنة كما سمعتم. كذلك الجانب الآخر وهو جانب الإرجاء، نرجعه إلى أناس مشبوهين كغيلان القدري أو الجهل ابن صفوان، وكذلك واصل بن عطاء الذي اعترض عن الحسن البصري. فأهل السنة هم أتباع للحسن البصري ولمن قبله ومن بعده من أهل العلم، وأهل الإرجاء هم تبع للجهم ولغيلان القدري. هذا ما يتعلق بالخلاف في مسألة الإيمان.